الأدبي تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد وصلنا إلى كتاب الجنائز. بقي لنا بابان من كتاب الجنائز نختم بهما هذا الكتاب إن شاء الله. الباب 97، باب ما ينهى من سب الأموات. باب ما ينهى من سب الأموات. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. قال: ورواه عبد الله بن عبد القدوس ومحمد بن أنس عن الأعمش، تابعه علي بن جعد وابن عرعرة وابن أبي عدي عن شعبة. يعني نشير إلى أسانيد أخرى لهذا الحديث الشريف. لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، يعني وصلوا إلى ما عملوا من خير أو شر، وصلوا إلى ما عملوا من خير أو شر. فهذا الباب باب ما ينهى عن سب الأموات. نقل هنا الشارح رحمه الله تعالى أن لفظ الترجمة هو عنوان الباب يشعر بانقسام السب إلى منهي وغير منهي. منهي وغير منهي. قال: ما ينهى عن سب الأموات، يعني ما الذي ينهى عنه من سب الأموات. فكأن عنوان الباب يشير إلى أن سب الأموات منه قسم منهي عنه ومنه قسم مسموح به أو مأذون فيه. قال: ولفظ الخبر مضمونه النهي عن السب مطلقا. طيب، كيف الآن التوفيق بين العنوان ما ينهى عن سب الأموات يشير إلى أن سب الأموات منه منهي عنه ومنه غير منهي عنه، لكن الحديث الذي تحت هذا العنوان يفيد النهي مطلقا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الأموات. لم يفصل عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بين قسم ينهى عنه وقسم لا ينهى عنه. قال: والجواب أن عمومه مخصوص بحديث أنس رضي الله عنه السابق، حيث قال صلى الله عليه وسلم عند ثنائهم بالخير وبالشر وجبت وأنتم شهداء الله في الأرض ولم ينكر عليه. يعني هنا يشير إلى أنه سبق أن مر بنا من قبل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم مروا بجنازة، مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا. الصحابة رضي الله عنهم أثنوا على هذا المتوفى خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. ثم مروا بجنازة أخرى وأثنوا على صاحبها شرا، فقال عليه الصلاة والسلام: وجبت. وفي بعض التكرار اللفظ، فقالوا: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: التي أثنيتم عليها خيرا وجبت لها الجنة، والتي أثنيتم عليها شرا وجبت لها النار. أنتم شهداء الله في الأرض. وهنا الحديث هذا يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم حين أثنوا على جنازة من الجنائز، أثنوا عليها شرا، يعني ذكروا صاحبها بالشر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم ذلك، بل قال: وجبت، يعني وجبت لهم النار وأنتم شهداء الله في الأرض. فهنا كيف نوفق بين الحديثين؟ يعني هذا الحديث يفيد، الحديث الذي معنا يفيد النهي عن سب الأموات، وحديث أنس رضي الله عنه الذي مر من قبل يفيد أن سب الأموات ليس منهيا عنه بإطلاق، وإنما فيه تفصيل. هنا يشير الشارح رحمه الله إلى يعني طرق العلماء وشراح الحديث في كيفية التوفيق بين الحديثين. فهنا قال: يحتمل أن اللام في الأموات عهدية والمراد به المسلمون. الألف واللام يعني مرات يراد بها المعهود، يقال لها ال العهدية اللي هي المعهود إما في الذهن أو في الذكر. يعني مثلا مرات عندنا مثلا في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول: أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. من الرسول المقصود هنا في فعصى فرعون الرسول؟ أي رسول؟ هو موسى عليه السلام، لأنه سبق ذكره في الكلام. فهذه يقال لها اللام العهدية أو الألف واللام العهدية الرسول، عصى فرعون الرسول، المقصود الرسول يعني الذي مر ذكره. يعني لو أنت مثلا تتحدث فقلت مثلا: دخل علينا رجل، وبعد ذلك تقول: فقال الرجل، يبقى المقصود الرجل الذي الذي سبق ذكره في الحديث. وفي اللي هي الألف واللام العهدية اللي هي اللي يسمونه العهد الذهني، يعني يكون في أذهان المستمعين أنك إذا استعملت هذه الكلمة تقصد بها معنى معين. زي مثلا لو قلت مثلا: طاف فلان بالبيت، يعني لو قلت: طاف فلان بالبيت، أي بيت تقصده هنا؟ والكعبة. فهنا في أذهان السامعين أنك إذا قلت طاف فلان بالبيت تقصد به البيت المعهود في أذهان السامعين اللي هو الكعبة المشرفة، تقصد بيتا معينا معهودا في أذهان السامعين وهو الكعبة المشرفة. يعني المسلم مثلا إذا قال صلى مثلا: صليت على النبي مثلا صلى الله عليه وسلم، الأنبياء كثيرون عليهم الصلاة والسلام جميعا، لكن مثلا لأن الرجل من أمة محمد عليه الصلاة والسلام فيقول: صليت على النبي عليه الصلاة والسلام، فيقصد نبيا معينا معهودا في أذهان السامعين وهو نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وهكذا يعني. وفي هناك يسموه العهد الحضوري. العهد الحضوري يعني يكون شيء حاضرا أمام الإنسان فيكون يقصد. يعني زي مثلا الآن كل واحد مثلا الآن أمامه كتاب، فنقول مثلا افتح الكتاب مثلا، افتح الكتاب يعني الكتاب الموجود أمامك. أي كتاب المقصود؟ الكتاب الحاضر أمامك المشار إليه أو الحاضر أمامك أو كده إلى آخره. فهنا يقول في التفسير الأول هنا أو التوجيه الأول لكيفية التوفيق بين الأحاديث: لا تسبوا الأموات. يا صحيح اللفظ يعني ظاهره أنه يشمل جميع الأموات، بس يقول ربما تكون ال هنا عهدية يعني الأموات، أي الأموات المسلمين، يكون المعهود في أذهان السامعين أو المخاطبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب المسلمين ويقول: لا تسبوا الأموات، يعني الأموات المسلمين، أو أنه قاله في موقف معين كان فيه أموات من المسلمين. فيقول هذا التفسير الأول، قال: لأن الكفار مما يتقرب إلى الله بسببه. يعني هذا توجيه بعض أهل العلم، قالوا الكفار يتقرب إلى الله تعالى بسببهم، فيكون المقصود هنا لا تسبوا الأموات، أي المسلمين. طيب هذا تفسير. قال: وقال القرطبي في الكلام على حديث وجبت لما أثنوا على جنازة خيرا وشرا، قال: يحتمل أجوبة. الأول: أن الذي كان يحدث عنه بالشر كان مستظهرا به، فيكون من باب لا غيبة لفاسق، أو كان منافقا. هنا أيضا جواب آخر، الجواب السابق كان يقول لا تسب الأموات، أي المسلمين، ومعناها أن سب الأموات من غير المسلمين جائز. تفسير آخر هنا: لا تسب الأموات، أي من المسلمين الذين يعني لا يجهرون بالفسق ولا يستظهرون به، أما من كان مستظهرا بالفسق يعني مجاهرا به غير مبال به ولا نادم عليه وكذا، فقال هذا على هذا القول أنه يجوز سبه حتى لو كان مسلما لكنه كان يجاهر بالفسق يعني والفساد وكذا. وهنا ينوى يعني أنه من باب تحذير المسلمين من مثل عمله وكذا، يعني الشخص يعني هو مسلم لكنه كان يجهر ببعض بعض الكبائر والمنكرات ويتباهى بها بين الناس وكذا، فيذكر هنا يعني بالسوء حتى يحذر منه ومن مثل طريقته وكذا. وكذلك إيمان كان منافقا يعني مظهرا ظهر نفاقه. فأما الذي لا يسب من الأموال فهو من كان يعني ظاهره الخير وكذا، وإن كانت له ذنوب مثلا كانت مستورة وكذا، فهذا لا يذكر يعني إلا بالخير. قال ثانيها يحمل النهي على ما بعد الدفن والجواز على ما قبل ليتعظ به من يسمعه. هنا بعض العلماء قالوا يعني يلاحظ أن الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام وجبت لما أثنوا على صاحبها شرا، كانت الجنازة لم تدفن بعد، يعني مروا بجنازة لسه ما دفنت بعد، فأثنوا عليها شرا، وهنا النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم في هذه الحالة. لكن فقال يحتمل أن الأموات الذين نهي عن سبهم هم الذين يعني دفنوا بالفعل، أما من لم ينهى عن سبه فهو ما قبل الدفن، يعني طبعا إذا كان مستحقا للسب يعني له من المنكرات والفساد وكذا، يعني ما يستحق به ذلك، فإذا كان قبل أن يدفن يجوز سبه، أما إذا دفن فلا يسب طالما كان مسلما يعني. قال ثالثها يكون النهي العام متأخرا فيكون ناسخا. قال وهذا ضعيف. قل الرأي الأخير قالوا إن الحديث لا تسب الأموات هذا قد يكون متأخرا، فنسخ حديث وجبت اللي أثنوا على الجنازة الشرع، لكن يعني قال هنا قال وهذا ضعيف، يعني ضعف هذا الرأي، لأن القول بالنسخ دائما يحتاج إلى إثبات التاريخ، أول شيء تعذر الجمع، يعني دائما لماذا ضعف هذا الرأي، دائما القول بالنسخ يحتاج إلى شرطين، الشرط الأول تعذر الجمع والتوفيق بين الحديث، الشرط الثاني معرفة التاريخ أيهما المتقدم وأيهما المتأخر. فيعني لا يصلح أن الإنسان يجد تعارضا بالحديثين فيختار واحدا منهما ويقول هذا نسخ الآخر كذا برأي، يعني لابد أول شيء أن يحاول التوفيق والجمع بينهما، الأصل هو عدم التعارض ومحاولة التوفيق. فهنا الحديثان يمكن التوفيق بينهما بوجوه التوفيق السابقة، أن لا تسبوا الأموات أي المسلمين أو من ليس مجاهرا بالفسق أو بعد الدفن أو كذا، فهناك طرق للتوفيق بحيث لا يكون الحديث هذا معارضا لحديث وجب. فطالما يمكن الجمع إذن لا يصار إلى النسخ. طيب لو فرض أن الجمع متعذر، يعني أن أحد الفقهاء حاول أن يوفق بين الحديثين وبدأ له أن الحديثين متعارضان تماما ولا يمكن التوفيق بينهما بأي وجه من الوجوه، إذن في هذه الحالة لابد وأن يعرف أيهما المتقدم وأيهما المتأخر، ربما يكون العكس، يمكن حديث وجبت هو اللي جاء بعد حديث لا تسبوا الأموات فيكون هو الناسخ وهذا المنسوخ، فلابد من معرفة التاريخ. وهنا يعني لا يظهر يعني ما يفيد أن أحد الحديثين المؤرخ يعني ذكر أنه قيل في حادثة معينة، كيف يعرف التاريخ؟ مرات الحديث يكون في سياق أحداث معينة حصلت، يعني في غزوة بدر، في غزوة أحد، في قبل الهجرة وكذا، والثاني مثلا قال في حجة الوداع أو في غزوة كذا، في يكون ظاهرا يعني من خلال سياق الحديثين أن أحدهما متقدم، أو راوي الحديث ممن تأخر إسلامه، مرات راوي أحد الحديثين يكون ممن تأخر إسلامه، مثلا زي مثل ما قالوا مثلا في حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنهما في المسح على الخفين، يعني المسح على الخفين ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على خفيه، توضأ ومسح على الخفين، قالوا روى ذلك نحو 80 صحابيا منهم العشرة المبشرون بالجنة رضي الله عنه، كثير من الصحابة رووا أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ومسح على الخفين، لكن كان الفقهاء يعجبهم حديث جرير بالذات لأنه لم يسلم إلا بعد نزول آيات الوضوء، آية الوضوء في سورة المائدة، يعني الحديث الأخرى كان يظل هناك احتمال أن هذا ربما قبل أن تنزل الآية الكريمة وأرجلكم إلى الكعبين التي فيها الأمر بغسل الرجلين، فكان يظل هناك في المرويات الأخرى يظل هناك احتمال قائم يعني انها ربما قبل نزول ايه الرؤيا. لكن حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنهما لما روى ان النبي عليه الصلاه والسلام انه راى النبي عليه الصلاه والسلام يتوضا ويمسح على خفيه فقال له قائل هذا يعني قبل نزول ايه الوضوء او بعد نزول ايه الوضوء؟ قال ما اسلمت الا بعد المائده. قال ما اسلمت الا بعد ان اصلا ما اسلمت الا بعد نزول سوره المائده التي فيها ايه الوضوء. وراى النبي عليه الصلاه والسلام مثلا يمسح على خفيه فدل على ان هذا ليس منسوخا مثلا فيدل على فالقصد انه يعرف التاريخ ايضا بيكون راوي الحديث متاخر الاسلام او كذا الى اخره. فهذا ضعف ايه مساله النسخ يعني. فالاولى هو التوفيق بين الاحاديث والجمع بينها باحد وجوه الجمع السابقه. طيب قال وقال ابن رشيد رحمه الله ما محصله أن السب أو ما محصله أن السب ينقسم في حق الكفار وفي حق المسلمين. الإمام ابن رشيد رحمه الله من شراح البخاري يقول السب ينقسم إلى سب في حق الكفار وفي حق المسلمين. فأما الكافر فيمنع إذا تأذى به الحي المسلم. يقول أما سب الميت الكافر فهو ممنوع إذا تأذى به الحي المسلم. هذا وجه أيضا هي في الجمع من وجوه الجمع السابقة. كان بعضهم يقول يجوز سب الكافر وبعضهم يقول يجوز سب الكافر والمسلم الفاسق والمجاهد بالفسق وبعضهم. فهنا يقول حتى الكافر لا يسب إذا كان يتأذى بسبه حي مسلم. وطبعا هذا الموضوع يشهد له حديث عكرمة ابن أبي جهل. عكرمة رضي الله عنه صحابي كريم وأبوه كان إيه؟ كان يعني من أئمة الكفر. فبعض المسلمين سب أبا جهل في حضور ابنه عكرمة أو كذا. فقال عليه الصلاة والسلام إيه؟ لا تسبوا الميت فإنه يؤذي الإيه؟ الحي يؤذي الحي يعني ولا يصل إلى الميت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. في رواية ثانية في الإسلامية أكرمة لما كان يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم هذا أكرمة أتاكم مهاجرة مسلمة فلا تسبوا أباه. هذا أكرمة أتاكم مسلما فلا تسبوا أباه. نعم. فيكون يعني سب الميت الكافر يعني في حضور ابنها او في حضور كذا اذا كان ابنه يتاذى بهذا السب او كذا يعني لا يقال في هذا الموقف يعني. لكن اذا كان في موقف اخر او ليس فيه تاذي لاحد الاحياء او كذا فيكون مسموح. قال واما المسلم. اذا هنا ابن رشيد يقول سب الاموات اما كفار واما مسلمون. فالكافر يجوز سبه اذا لم يؤدي الى إيذاء حي مسلم. وأما إذا كان سب الكافر الميت يؤذي حيا مسلما فيمنع. وأما المسلم فحيث تدعو الضرورة إلى ذلك. أما سب الميت المسلم فيقول إنه يعني يمنع إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك. يعني أصل في الأموات المسلمين عدم سبهم إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك كأن يصير من قبيل الشهادة. كأن يصير من قبيل الشهادة إنه يحتاج أن يشهد له أو عليه بشيء واحتاج إلى الشهادة له أو عليه بشيء. فهنا هذا مما تدعو إليه الضرورة. قال وقد يجب في بعض المواضع وقد يكون فيه مصلحة للميت. سب الميت ولو كان مسلما قال قد يجب في بعض المواضع وقد يكون فيه مصلحة للميت كمن علم أنه أخذ ماله بشهادة زور ومات الشاهد فإن ذكر ذلك ينفع الميت إن علم أن ذلك المال يرد إلى صاحبه. يعني ضرب مثالا بشخص ايه شهد شهادة زور وأدت إلى أخذ أموال من شخص بغير حق وشاهد الزور هذا مات. فالآن إذا ذكر مثلا والآن فتح تحقيق في هذه القضية وشخص يعني يعلم أن هذا الميت أنه شهد شهادة الزور فذهب وقال أن فلان هذا الميت كان شاهد زور وأن هذا المال هو حق فلان وأدى ذلك إلى رد الحق إلى صاحبه. وصحيح الميت هنا يعني ذكر بسوء وشيع عنه أنه شاهد زور لكن فيه مصلحة له، يعني صحيح ذكر بسوء في الدنيا لكن هذا ينفعه في قبره حتى لا يتحمل وزر هذه الأموال ويعذب عليها في قبره ويعذب عليها في الآخرة. فهنا يكون يعني ذكره بهذا أصلح له. وكذلك يعني مثلا هناك يعني المواضع التي تباح فيها الغيبة بصفة عامة، هناك مواضع مثلا التحذير، التحذير مثلا من ممن يعني كان ينشر مثلا بدعة أو مذهبا ضالا منحرفا أو يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام أو نحو ذلك. يعني فهنا مثلا كلام في رواة الحديث مثلا ولو كانوا أمواتا، ولو كانوا أمواتا لكن يقال مثلا هذا الراوي مثلا كذاب أو يعني أو سيء الحفظ أو كذا، أو كذلك مثلا أئمة النحل المنحرفة الذين كانوا مثلا ينشرون بعض الضلالات فيذكرون لتحذير المسلمين من اتباعهم على طريقتهم أو كذا إلى آخره. فالقصد أن سب الأموات قد توجد فيه بعض المصالح والضرورات التي ينظر فيها. قال ولأجل الغفلة عن هذا التفصيل ظن بعضهم أن البخاري سهى عن حديث الثناء بالخير والشر، وإنما قصد البخاري أن يبين أن ذلك الجائز كان على معنى الشهادة وهذا الممنوع هو على معنى السب. يعني هذا الإمام رشيد رحمه الله يقول يعني أن بعض الناس يعني يظن أن البخاري كأنه سهى كيف يقول ما ينهى عن سب الأموات وهو نفسه قد روى حديثا قبل ذلك اللي هو حديث وجبت وكذا. يقول الإمام البخاري يعني ما سهى عن هذا الحديث ولا غفل عنه، ولكن أراد أن يبين أن السب منه ممنوع منهي عنه ومنه جائز. وهنا ابن رشيد يقول السب الممنوع اللي هو لمجرد السب ليس فيه مصلحة، وأما السب المسموح به فهو الذي يكون على سبيل الشهادة، يعني ليس غرضه السب وغرض التشفي والإيذاء المحض، وإنما هو غرضه الشهادة في أمر ديني أو في أمر دنيوي من أجل يعني توصيل الحقوق إلى أصحابها. يعني إلى آخر كلامه رحمه الله. وبعدين نقل أيضا عن الإمام ابن بطال رحمه الله يقول سب الأموال يجري مجرى الغيبة، فإن كان أغلب أحوال المرء الخير وقد تكون منه الفلتة فالاغتياب له ممنوع. ابن بطال يقول سب الأموات تنطبق عليه أحكام اغتياب الحي، فاغتياب الحي يجوز في حالات اللي هي إيه؟ في حالة التقاضي والاستفتاء والتحذير والتظلم وكذا إلى آخره. غيبة الغيبة نعم، المجاهد في الفسق والمستفتي وإلى آخر المواضع الستة التي تباح فيها الغيبة، والقدح ليس بغيبة في سكة متظلم ومعلف إلى آخر الأبيات. فذكروا ستة مواضع يعني تباح فيها الغيبة، فيقول يعني سب الأموات ينطبق عليه ما ينطبق على غيبة الحي. الميت غائب، لأن الغائب إما أن يكون حيا لكنه في مكان آخر غير المكان الذي يتحدث عنه فيه بالسوق، أو يكون ميتا، فالميت هو الموت هو نوع من الغياب. والغيبة ذكرك أخاك بما يكره يعني في غياب. فيقول ما كان جائزا يعني من في اغتياب الحي فيكون مثله في اغتياب الميت يعني. فيقول إن كان أغلب أحوال المرء الخير وقد تكون منه الفلتة فالاغتياب له ممنوع. لكن شخص يعني ظاهره الخير والاستقامة وهذا هو الغالب عليه لكن له زلات وله كذا يعني هي يعني نادرة، فهذا الاغتياب له ممنوع. وإن كان فاسقا معلنا فلا غيبة له فكذلك الميت. أما إذا كان الظاهر عليه والغالب عليه هو الإعلان بالفسق والفساد وكذا يعني فلا غيبة له، كشخص مثلا من الطغاة الظلمة مثلا الولاة الظلمة مثلا الذين يعني يجهرون بالظلم والتعدي على الناس وكذا، فذكر بسوء بعد موته أن المسلمين استراحوا من شره وأذاه وكذا إلى آخره، أو مثلا كالمغنين والمطربين وأئمة الفرق الضالة والمنحرفة يعني وكذا ممن كانوا يعني يحاربون السنة والدين وينشرون الضلال وكذا إلى آخره، فأمثال هؤلاء يعني لا غيبة له في حياته وكذلك بعد موته. قال فكذلك الميت، ويحتمل أن يكون النهي على عمومه فيما بعد الدفن، والمباح ذكر الرجل بما فيه قبل الدفن ليتعظ بذلك فساق الأحياء، فإذا صار إلى قبره أمسك عنه لإفضائه إلى ما قدم. هذا يعني رأي آخر لبعض الشراح الحديث، ومر بنا يعني ذكره القرطبي أيضا ذكر هذا الرأي، أن التفريق بين ما قبل الدفن وما بعد الدفن، فيكون سب الأموات الذين يستحقون السب جائزا قبل دفنهم ثم بعد الدفن يتوقف عنه. قال وقد عملت عائشة رضي الله عنها راوية هذا الحديث بذلك في حق من استحق عندها اللعن، فكانت تلعنه وهو حي، فلما مات تركت ذلك ونهت عن لعنه كما سأذكره الشارح بعد قليل. يعني هنا سأذكره بعد قليل ممكن نقرأه. وذكر عن مجاهد أن عائشة رضي الله عنها قالت ما فعل يزيد الأرجي لعنه الله، قالوا مات، قالت أستغفر الله، قالت أستغفر الله، قالوا ما هذا، فذكرت الحديث، فذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الأرض، فهي لعنته ظنته حي، فلما عرفت أنه ميت قالت أستغفر الله. قال وأخرجه من طريق مسروق رحمه الله أن علي رضي الله عنه بعث يزيد بن قيس الأرجي في أيام الجمل برسالة فلم ترد عليه جوابا، فبلغها أنه عاب عليها ذلك فكانت تلعنه، ثم لما بلغها موته نهت عن لعنه وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن سب الأموات. قال وصححه ابن حبان من وجه آخر عن الأعمش عن مجاهد بالقصة. الشاهد يعني أن الإيه يعني أن هذا الرجل يعني أساء إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في أيام وقعة الجمل وكذا، فلعنته، كانت تحسبه حيا ثم لما يعني عرفت أنه مات قالت استغفر الله. طبعا مسألة لعن المعين الحي هذه أيضا مسألة يعني مر بنا الحديث عنها من قبل، يعني فيها خلاف بين الفقهاء، مسألة لعن المعين سواء إذا كان كافرا أو مسلما يعني فاسقا أو ظالما، فمن الفقهاء من يمنع لعن المعين عموما، ومنهم من يقول الكافر المعين إذا كان قد تأكد موته على الكفر فيجوز لعنه، وأما الكافر المعين الحي فلا يلعن لاحتمال إيه أن يعني أن يسلم أو يتوب قبل موته أو كده. وبعض العلماء يوسع في هذا فيقول حتى المسلم الفاسق أو الظالم فإنه يجوز لعنه، واستدلوا بالحديث اللي هو في سنن أبي داود يعني من ضمن أدلته أن رجلا كان يؤذي جاره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يخرج متاعه إلى الطريق، فجعل الناس كلما مروا على الرجل وقد أخرج متاعه إلى الطريق يسألونه عن سبب ذلك فيقول جاري يؤذيني فيلعنونه أو كذا. فاللي منع من اللعن قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللعن وأخبر عليه الصلاة والسلام أن اللعنة ترد على صاحبها إن لم يكن الملعون كما قال، يعني رجعت على إيه؟ على صاحبها يعني. فنظرا لما ورد في اللعن من الوعيد وكذا، فلذلك يعني شدد فيه بعض العلماء، والفريق الذي أباح لعن الظالم المعين أو الفاسق المعين أو الكافر المعين أو كذا، فقالوا يعني اللعن المحرم إنما هو لعن من لا يستحق اللعن وكذا. وكذلك حتى من يجوز لعنه فلا يكثر من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. حتى من يجوز لعنه فلا ينبغي الإكثار من ذلك، لأن اللعان هو المكسب من اللعن. فلذلك يعني أهل السنة ليس في ديننا التقرب إلى الله تعالى باللعن. حتى من يستحق اللعن مثلا كإبليس وفرعون وأبي لهب، فليس من الأذكار مثلا المستحبة، ولا أن الإنسان يعني يظل يكرر مثلا لعن إبليس ولا لعن فرعون ولا لعن أبي جهل ولا لعن، رغم أنهم يستحقون اللعن، لكن يعني إذا ذكر في سياق حديث في سياق كذا يعني غايته الجواز يعني، لكن ليس شيء مما يتقرب به إلى الله وكذا. لذلك من البدع التي يحدثها الرافضة الشيعة يعني زيادة على أنهم يلعنون من لا يستحق اللعن، يلعنون خيار الأمة، ويلعنون عياذا بالله يعني يلعنون أمهات المؤمنين والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بالإضافة إلى ضلالهم في لعن من لا يستحق اللعن من سادة الأمة وخيار الأمة، زيادة على ذلك أنهم إيه يعني يتقربون إلى الله باللعن، يعني عندهم زي أذكار الصباح والمساء وبعد الصلاة وأذكار الصلاة، ويعني جزء منها إن هو لعن عائشة وحفصة وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم وأرضاهم وكذا، في كل صلاة وفي الصباح وفي المساء وفي كذا إلى كذا عياذا بالله تعالى. هذا من الضلال والانحراف يعني زيادة على جرمهم بهذا الصنيع، فهو زيادة في آثامهم وانحرافهم. التقرب إلى الله باللعن وجعله كأنه ورد من الأوراد أو ذكر من الأذكار. طيب احنا قلنا أفضوا إلى ما قدموا، يعني وصلوا إلى ما عملوا من خير أو شر. قال: واستدل به على منع سب الأموات مطلقا، وقد تقدم أن عمومه مخصوص. هنا الشارح يلخص يعني رأيه وترجيحه في هذه المسألة، يقول: وأصح ما قيل في ذلك أن أموات الكفار والفساق يجوز ذكر مساويهم للتحذير منهم والتنفير عنهم، وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتا. يعني الذي يرجحه المؤلف أنه إيه من كان من الكفار ومن الفساق يجوز ذكر مساويهم بنية التحذير منهم والتنفير. الباب الأخير في كتاب الجنائز قال: باب ذكر شرار الموتى. باب ذكر شرار الموتى. قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو لهب عليه لعنة الله للنبي صلى الله عليه وسلم: تبا لك سائر اليوم، فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب. والتب هو الهلاك والخسران. هذا الباب باب ذكر شرار الموتى، يعني هذا إيه يعني قال تقدم في الباب قبله من شرح ذلك ما فيه كفاية، يعني هذا كأنه إيه تكملة لنفس الموضوع السابق. ويلاحظ هنا فيه إيه لعن أبي لهب، هو لعن الكافر، يعني هناك من المواضع المتفق على جوازها اللي هو اللعن على سبيل العموم لمن لعنهم الله تعالى أو لعنهم النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل العموم، سيقول لعنة الله على الكافرين، لأن الله تعالى لعن الكافرين في كتابه وقال سبحانه عن الكافرين: عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فلعن الكافرين على سبيل العموم، ولعن الظالمين ولعن الكاذبين، والخامسة أن لعنة الله أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ففي يعني لعنة. وكذلك في الآية الأخرى ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، ألا لعنة الله على الظالمين في القرآن أيضا. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. نعم، وقالت فهذا القسم اللي هو الأول اللي هو اللعنة على سبيل العموم لكل كافر وظالم وكاذب ونحو ذلك. كذلك مثلا لعن المتبرجات مثلا في الحديث في لعن الله الواشمة والمستوشمة، هذا كله لعن على سبيل العموم يعني مش امرأة معينة. وفي النساء كاسيات عاريات نائلات مميلات، في بعض الألفاظ الحديث إلعنهن إنهن ملعونات، والمرأة إذا أبت يعني إذا دعاها زوجها إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. بس طبعا هذا برضو من ضمن اللي استدلوا به على جواز لعن معين، بس فيه يعني نقاش، يعني قالوا ان هذا فعل الملائكه ومدى يعني حجيه الاقتداء بفعل الملائكه وكذا، وهل الملائكه يعني تلعنها بعينها او ان اللعن انها تلعن على سبيل العموم او كذا. وكذلك في حديث اللي هو المتبرجات لعن المتبرجات، فقالوا يعني المقصود به على سبيل العموم، يعني الانسان يقول يعني مثلا لعنه الله على يعني الكاسيات العاريات المائلات المميلات كذا، يعني من غير تعيين امرأة بعينها، يعني من الغلط يعني ما يفعله بعض الناس، يرى امرأة متبرجة مثلا فيروح يقول لها لعنة الله عليك، أو لا يصح. بالإضافة إلى أنه يعني فيه تنفير عن الدين وتنفير عن يعني عن التوبة والاستقامة وكذا، لكن على سبيل العموم يعني الإنسان يقول لعن الله الظالمين لعن الله الواشمة والمستوشمة، ولعن الله السارق في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق. فهذا اللعن على سبيل العموم، على سبيل التعيين لمن ورد تعيينه باللعن، مثلا فرعون مثلا عند الآية مثل لعن فرعون ولعن إبليس. الآية اللي فيها ذكر لعن فرعون في سورة القصص، فالقصد يعني في مثلا عاد، قوم عاد الله تعالى قال وأتبعناهم في هذه الدنيا، لا هذه في فرعون، في آية فرعون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعن ويوم القيامة هم من المقبوحين، هذا في حق فرعون. وفي برضه آية مثلها في سورة هود في حق عاد او كذا الى اخره، وفي لعن ابليس ولعنه الله ونحو ذلك، يعني من ورد فيه اللعن بعينه في النصوص فهذا يلعن. يعني كذلك ابو لهب يعني في قوله تعالى تبت يدا ابي لهب وتب، تب وهلاك وخسران وكذا، يعني هو معناه قريب من اللعن. وهنا ابن عباس رضي الله عنه قال ايه، قال ابو لهب عليه لعنه الله، وابو لهب يعني متوعد بالنار بعينه ومشهود له ومات على الكفر بنص القرآن وكذا، فهذا مثل هذا يعني يجوز لعنه بعينه. فالقصد أن المعين الذي ورد لعنه بعينه في الكتاب والسنة هذا لا خلاف في جواز لعنه بعينه، والصنف الذي ورد أو الفئة أو الطائفة التي ورد لعنها في الكتاب والسنة على سبيل العموم أيضا تلعن. بالنسبة لإبليس بالذات يعني وردت بعض الأحاديث يعني ترشد إلى التعوذ منه، أن التعوذ منه أفضل من سبه ولعنه. لذلك بعض العلماء في حق إبليس بالذات يعني يمنع من لعنه أو سبه أو كذا، لأنه يوجد بديل عنه وهو التعوذ بالله منه، وأن إبليس يعني عند لعنه أو سبه يتعاظم يعني كأنه يعني لأنه كأنه يشعر يعني أنه قد آذى الإنسان وأضر به وأن الإنسان متضرر منه فيفرح أنه يحقق ما يريد يعني، لكن إذا تعوذ بالله منه فإنه يصغر يعني ويكون هذا أنفع للمسلم. ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا لهب عليه لعنة الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم تبا لك سائر اليوم، كما تعلمون قصة ذلك لما نزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم قريشا وقف عليه الصلاة والسلام فوق الصفا فوق جبل الصفا ونادى عليه الصلاة والسلام قومه يا بني عبد مناف يا بني فلان يا بني فلان، ونادى عشائر قريش فاجتمعوا مسرعين الى النبي عليه الصلاه والسلام يحسبون يعني خطرا دنيويا يعني يحذرهم منه النبي عليه الصلاه والسلام، فاجتمعوا اليه فقال لهم عليه الصلاه والسلام لو اخبرتكم ان خيلا من وراء هذا الوادي تريد ان تغير عليكم اكنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قط. قال لو اخبرتكم ان خيلا من وراء هذا الوادي تريد ان تغير عليكم كنتم مصدقية؟ قالوا نعم. فقال فأنا أنا رسول الله إليكم وأنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، ودعاهم إلى الإسلام وإلى عبادة الله وحده. فقال له أبو لهب قال تبا لك سائر اليوم، أي هذا جمعتنا. فنزل قول الله تعالى تبت يدا أبي لهب. وهذه الآية الكريمة يعني من إعجاز القرآن الكريم، يعني من وجوه إعجاز القرآن الكريم إخباره عن مغيبات ووقعت كما أخبر الله تعالى. فهنا أبو لهب وهو في حياته أخبر الله تعالى أنه لن يؤمن وأنه سيهلك كافرا وتوعده الله تعالى بالنار. وكان أبو لهب يعني لو أراد يعني أن ويكذب القرآن الكريم ويريد التنفير عن النبي عليه الصلاة والسلام كان بإمكانه أن يدعي الإسلام نفاقا ويقول يعني كيف لعن وكيف كذا يلبس على المسلمين ويلبس، لكن الله سبحانه وتعالى يعني منعه من ذلك وأصر على كفره مجاهرا لكفره إلى أن هلك كافرا كما أخبر الله سبحانه. بهذا ينتهي كتاب الجنائز إن شاء الله. الشارح يعني دائما كعادته في نهاية كل كتاب يذكر عدد أحاديث الكتاب وكذا ويلخصها، فذكر أن كتاب الجنائز اشتمل على 200 حديث وعشرة أحاديث مرفوعة يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، 210 أحاديث مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر أن فيها مكرر والخالص 100 حديث وحديث 101 حديث خالصة يعني ليس فيها أي تكرار. بعدين قال وافقه مسلم على تخريجها سوى 24 حديثا، يعني الحديث كتاب الجنائز في صحيح البخاري بدون تكرار 101 ومسلم خرجها كلها أيضا يعني معظمها متفق عليه رواه البخاري ومسلم ما عدا 24 حديثا، وذكر هذه الأحاديث 24 التي انفرد بها البخاري. بعدها كتاب الزكاة إن شاء الله. قلنا نخلي كتاب الزكاة في نجعله في درس مستقل إن شاء الله، لسه باقي وقت بس نخلي في درس مستقل. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين.